العقبة الخامسة التي تعترض العابد لله والسائر إليه وطالب العلم هي أنه قرأ فلم يحفظ، قرأ المتون أو قرأ الكتب، وقرأ كتب ابن القيم مثلا، أو قرأ كتب ابن رجب، أو قرأ كتب ابن تيمية أو غيرهم من أهل العلم، أو قرأ المتون الفقهية والعلمية، ومع ذلك يحاول أن يستذكرها، يحاول أن يراجع نفسه فلا يجد صورة كاملة، وبالتالي هو لم يتهم نفسه بأنه لم يحفظ ولم يقرأ ولم يستفد، والحل هو الترك أو الملل أو الحزن. وكثيرا ما يكون هذا الجانب في قضية إنهاء الكتاب، لما ينهي الإنسان أو طالب العلم أو العابد لله لما ينهي كتابا من الكتب أيا كان هذا الكتاب، ثم بعدما يغلقه يحاول أن يستظهر بعض مسائله فلا يجد في الذاكرة شيء، فيتهم نفسه بعدم الاستفادة.